نطاق المعيار تعريف التورق وتمييزه عن بيع العينة المتورق، ضوابط صحة عملية التورق، الضوابط الخاصة بتورق المسأل نفسه. يتناول عمليات التورق سواء كان المتورق العميل أم المؤسسة. وش صورة المتورق العميل والمتورق المؤسسة؟ مؤسسة تبغى تمويل، أو العميل هو اللي يبغى تمويل، واضح الفرق؟ من يعطينا صورة المتورق هو العميل؟ المتورق هو العميل، هي الصورة المعتادة صح ولا لا؟ تروح للمؤسسة وتطلب عقد تورق. جيد، إيش صورة التورق المصرفي؟ خلينا بس نبذة كذا. عند التورق الذي يعرفه الفقهاء ما صورته الموجود في كتب الفقه؟ هاي مشايخ، تفضل شيخ. هنا يسر. لا، التورق عند الفقهاء في كتب الفقهاء ما في مؤسسة ولا شيء. ممتاز، أحسنت. يروح يشتري سلعة مبلغ مؤجل وينزل السوق ويبيعها لطرف آخر نقدا، يصير عنده 10,000 ريال وعليه دين لطرف ثاني 11,000-12,000 ريال مثلا. واضح؟ تورق المصرفي إيش فكرته؟ قال لك نحن نتولى عنك القضية كلها، تمام؟ فيأتي العميل إلى المؤسسة يقول يا أيتها المؤسسة روحوا اشتروا عني سلعا بمبلغ بثمن آجل، اشتروا عنه ثم بيعوه لي إلى طرف آخر إيش؟ نيابة عني نقدا. خلاص، قالوا أبشر، نص ساعة ونزل في حسابك 10,000 والبنك يطالبك بكم؟ 12,000. ماشي. يقول بعض المشايخ يقول التورق عند الفقهاء مشتق من الورق، أما التورق الجديد مشتق من الورق، لأنه فقط إيش توقع كم ورقة وخلاص. واضح؟ تعريف التورق وتمييزه عن بيع العينة، من يعطينا؟ هي هذه شرحها، قراءة شرحها ما له فائدة، تطبيقها أحسن على نفس الشخص أو على وكيله، تمام؟ وعند الفقهاء شيء اسمه العينة الثلاثية، يقول لك يوجد طرف ثالث لكنه إيش؟ ممكن تصير العينة خماسية أو سداسية، أنا أبيعها له على أنه يبيعها لزيد وزيد الثالث على أساس أنها ترجع لي في الأخير. واضح؟ ما دامت الدائرة مغلقة فهي عينة، أما التورق لا، أنت بيعها لطرف آخر. واضح؟ والمعيار طبعا واضح، المعايير في بيع العينة واضحة في أكثر من موضع، عدة مواضع، أن العينة لا تجوز، هذا واضح في غير موضع، في كلامهم في المرابحة أو في التورق وفي الإجارة، حتى إجارة التمليك منعوا منها. في معيار واحد جديد، تمام، فيه إشكال حقيقة يعني، وأنا أبديت في كان يعني بينت لهم ولغيرهم أنه هذا المعيار يناقض معايير أخرى، اللي هو معيار جديد لسه ما هو موجود عندكم، اسمه اتفاقية إعادة الشراء. هذا المعيار في أكثر من موضع منه يجعل العين المحرمة هي التي يكون فيها شرط أو مواطأة، تمام، وهذا يناقض يخالف ما مشت عليه المعايير في أكثر من معيار. فالذي مشت عليه في هذا المعيار وفي غير المعايير أن العين محرمة، محرمة سواء كانت باتفاق أو بمواطأة أو بغير اتفاق ولا مواطأة. متى تجوز؟ تجوز استثناء. يعني هل نقول العينة تحرم إذا كانت بمواطأة، ولا نقول العينة تحرم إلا أن يقوم الدليل على انتفاء المواطأة تماما؟ الثاني. فالفقهاء متى أجازوه؟ قالوا أجازوه إذا كان الثمن المؤجل أقل مثلا من الثمن الحال، هذه ما يمكن تكون مواطأة، واضح؟ أو إذا تغيرت صفة السلعة، كانت تستاهل 100,000 الآن صار فيها حادث ما تستاهل إلا 90,000 أو 80,000 أو نحو ذلك. طيب، يمكن أن يكون المتورق العميل ويمكن أن يكون المؤسسة وشرحناها. على المؤسسة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين لها أن استخدام السيولة سيكون في الإقراض بفائدة، لأنك بهذا تعينهم على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ماشي؟ ضوابط صحة عملية التورق: أولا استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة، هذه كل أحكام البيع لا بد أن تتوفر فيها، ولا حاجة إلى ذكر وجود السلعة وتملك البائع لها قبل بيعها. في حال وجود وعد ملزم يجب أن يكون من طرف واحد، وسبق هذه شرحها الدكتور حامد، ألا يكون المبيع من الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها. لماذا؟ لأنه يجري فيها ربا النسيئة أو ربا الفضل. وجوب تعيين السلعة بحيازتها أو بيان أرقام وثائقها، وهذه كلها مرت معكم في معيار المرابحة عند الدكتور حامد. ضوابط صحة عملية التورق: إذا لم تكن السلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات السلعة، وصف أو النموذج. تعرفون الخلاف الفقهي في بيع النموذج، أنه أبيعك أن يبيعه الصبرة، أن يريه الصبرة فيبيعه شيء على أنه من جنسها، ومسألة فيها خلاف بين الفقهاء وفيها كلام، لا ليس هذا محله. كميتها، مكان وجودها، إذن لابد من تزويد العميل بهذه البيانات. أما تبيع تقول ببيعك حديد، أنت كم تبغى؟ تبغى 100,000؟ خلاص أنا بدبر لك الأمور بهذه، أجيب لك في الأخير 100,000. لا، ما يكفي هذا، لابد من أن يكون العميل عارفا بهذه الأمور. قبض السلعة حقيقة أو إيش أو حكما، وهذا معروف وسبق شرحه. وجوب أن يكون بيع السلعة لطرف ثالث، وألا ترجع إلى البائع بشرط ولا مواطأة ولا عرف. هذا في إيش؟ في التورق ولا في العينة؟ لا، الكلام هنا، الكلام هنا في التورق، واضح؟ الكلام في التورق. أما العينة فأطلقوا منعها في غير موضع. عدم الربط بين عقد الشراء بالأجل وعقد بيعها بالثمن، سواء كان بالنص أو بالعرف أو بتصميم الإجراءات. الإجراءات مصممة أنه في الأخير تشتري الحديد، تمام، من بائعه، خلاص، بثمن مؤجل، ثم تبيعه للطرف الثالث، والطرف الثالث أصلا لا يستطيع التصرف فيه فيرجعه للبائع الأول. إذا كانت الإجراءات مصممة بهذه الطريقة، أو كان العرف على هذا، تمام، أو نص العقد وهذا ظاهر، هذا لا يجوز، لأنها في الأخير صارت عينة كم؟ ثلاثية. عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة، هذه مشكلة دي، ها؟ يقول الأصل أنه العميل بنفسه يتولى. شوفوا تكملة المعيار: شوف اقرأ. عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة اشتراها منه، وعدم توكل المؤسسة عن العميل في بيعها، مؤسسة نفسها، فلا مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبض السلعة حقيقة. أو شفت هنا يعني تقريبا أغلق باب التورق المصرفي في هذا المعيار. قال التورق المصرفي المنظم، قال لك ليس للعميل أن يوكل المؤسسة ولا للمؤسسة أن تتوكل على العميل إلا في حالة أنه العميل لا يستطيع، واضح؟ فهنا المعيار حقيقة معيار التورق ضيق نطاق التورق المصرفي المنظم. هذا توصيف طبعا، ليس ضيق أقصد أنه في مقام يعني النقد، لا، هذا توصيف أنه فعلا ضيق نطاقه. ألا تجري المؤسسة للعميل توكيلا لطرف آخر يبيع له السلعة، إيش صورتها هذه؟ ألا تجري، اقرأ لنا المعيار، اقرأ لنا نصها يا شيخ. ألا تجري المؤسسة للعميل توكيلا لطرف آخر يبيع صورتها. أنا تراني معيار التورق يعني حضرته قبل أسبوعين ما قرأت هذه. عدم توكيل وين؟ ألا تجري المؤسسة للعميل توكيلا لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشتراها من تلك المؤسسة، يعني أنها وكيل فيوكل، هذا الإشكال. طبعا الفقهاء يقولون أن الوكيل ليس له أن يوكل. ألا يبيع العميل للسلعة إلا لنفسه أو وكيل غير المؤسسة، إلا بنفسه أو يعني نفس القضية السابقة أو إيش؟ أو عن طريق وكيل غير المؤسسة. إيه إذن نفس القضية السابقة إنه المؤسسة لا تتوكل في التورق، تترك العميل وهو يبيع السلعة أو هو يوكل طرف آخر. على المؤسسة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه السلعة بنفسه. يقول بنفسه هنا. الآن يا مشايخ، لو قلنا إنه العميل هو اللي يتولى بيعها، قالت المؤسسة ما أعطيك بعض قد يحتاج إلى مستندات معينة، قد يحتاج إلى قبض، قد يحتاج إلى فواتير، أيا ما كان حتى يبيعها، هل يجوز للبنك أنه يمتنع يقول لا هذه المستندات ما أعطيها لك؟ لا بد أن يزوده بهذه المستندات. الضوابط الخاصة بتورق المؤسسة نفسها، الآن المؤسسة هي التي تطلب التمويل. التورق الأصل أن التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، إنما أجيز للحاجة. يعني شوفوا كيف المعيار شدد في هذا الباب، قالك ترى هذا يعني ينبغي أن يضيق ويكون بقدر الحاجة. لا، المرابحة ما قالوا هذا الكلام، قالوا هذا في التورق. المجمع الفقهي أجاز المرابحة لكنه منع من التورق. المعيار جاء يعني لا هو اللي منع التورق منعا تاما، لكنه ضيقه، وضع له شروط شديدة، نعم، حتى يبعده عن الصورية وعن العينة. تجنب المؤسسات التوكيل عند بيع السلعة محل التورق، نفس القضية، مؤسسة تبيع بنفسها ولا توكل غيرها، هذا ما يتعلق معيار التورق. وبالله التوفيق. كم بقي معنا؟ الحمد لله.